احنا بنتكلم على الكورنيا الاصفر. وصلنا لنقطه الباثولوجي اوف كورنيا الاصفر. انت بقى جنب الباثولوجي قوله باختصار مع اي نوع. ما هو خد بالك انت لازم تعرف احنا فين. احنا بنتكلم على الكورنيا الاصفر بصفه عامه. اصل بعد شويه هقول لك ايه. عندي بكتيريا الاصفر، عندي فانجل الاصفر، عندي فيرال الاصفر. اما اجي اتكلم على الايتيولوجي هقول لك وانا قلته قبل كده. اما اجي اتكلم على الباثولوجي هقول لك وانا قلته قبل كده. يبقى كل اللي جاي ده احنا بنتكلم كلام جنرال، وهاخد الكلام الجنرال واحطه في جميع الانواع بتاع الايه؟ بتاع الارض. لا انت فاهمني خلاص ماشي كده تمام؟ طب يعني ايه باثولوجي اوف كورنيا الارثر؟ يعني الكورنيا الارثر بتمر بكام مرحله؟ طيب مراحل. والكلام سهل قوي. الاورجانيزم دخل جوه الكورنيا تبقى ليه ستيج اوف الفلتريشن، بدا يحصل ارث يبقى ستيج اوف الفلتريشن، بدا يتلحم يبقى ستيج اوف هيلينج. هما ثلاثه ستيج قول ورايا. الاورجانيزم دخل الأورجانيزم هو الانفلتريت ذا كورنيا اند بروديوس توكسين. بسم الله ما شاء الله كويس. يعني انت رمشة فضيئة. يلا يا جماعة عارفين ايه هذا؟ مش ما كراتي؟ هنا هو. يلا. انا استنيت يلا شوف. الأورجانيزم هو الانفلتريت ذا كورنيا اند بروديوس توكسين. And these toxins lead to localized area of necrosis. أكيد toxins هتعمل damage وتعمل area of A of necrosis. تتوقع حتة في القرنية تموت والإميون سيستم يقعد يتفرج. أكيد الإميون سيستم هيحاول يتصرف. يبتدي يحصل إيه بقى؟ يبتدي يحصل له جرامات ودايلاتيشن في الليمبر بلود فيسل. And this vasodilated limber blood vessel هيطلع منها polymorphic أو inflammatory cells. الإنفلاماتري سيلز تحول للأريا أوف ذا إيه؟ على فكرة خلصت الـ state of infiltration. بعد ما خلصت الـ state of infiltration بقى عندي ثلاث تغيرات في العين. رقم واحد بقى عندي area of A اللي بالأزرق area of necrosis صح. رقم اثنين inflammatory cells اللي دخلت جوه الكورنيا بنسميها ايه؟ inflammatory cells اللي دخلت جوه الكورنيا نشيل الكلام ده كله نحط كلمه اسمها ايه؟ infiltration. خلاص. ايه الحاجه الثالثه؟ الـ blood vessels of the liver فضلت زي ما هي ولا بقت dilated؟ بقت دايليتد. يبقى رقم ثلاثة بقى عندي دايليتد ليمبل بلاد فيسل. صح الكلام؟ مش ده اللي حصل؟ تحب تتعرف على الستيج اوف انفلتريشن كلينيكالي؟ بسألك سؤال، تحب تتعرف على الستيج اوف انفلتريشن كلينيكالي؟ اه ولا لا؟ كلمة واحدة. طبعا اه ليه؟ عشان الحق عن الستيج اوف ايه؟ اوف انفلتريشن. تتعرف عليها كلينيكالي ازاي؟ توقع الاريا اوف نيكروزس اند ذا اريا اوف انفلتريشن. تفضل كلير زي ما انا متعود؟ لا. هتلاقي الحته دي بقى لونها ايه يا جماعه؟ بقى لونها جريش. يبقى اول حاجه كلينيكالي هلاقي جريش اريا. جريش اريا دي في مكانها ايه بالظبط؟ نيكروزس والانفلتريشن. ادي حاجه. يبقى هبص في القرنيه الاقي جريش اريا. طب هبص على الليمبر بلاد فيسل هلاقيها الاقيها دايليتد. الكلام ده بالظبط في الحقيقه قبل عين اهو بلاقي اريا ايه لونها ايه؟ لونها جريش. والاقي الليمبر بلاد فيسل زي ما انت شايف كده. هذا الليمبر بلاد فيسل كلها ايه؟ كلها ايه يا جماعه؟ كلها دايليتد. دايليتد لينبر بلاد فيسل ده اسم قديم قوي. اوعى تقوله بالشفوي. لو قلته يبقى انت من قبل الهكسوس. الكلام الجديد ده دايليتد لينبر بلاد فيسل بنسميه اسم تاني. بنسميه تيلري انجكشن. تيلري انجكشن. يبقى رفلي كده. ما هو التيلري انجكشن؟ هو هو اللي بنسميه ايه؟ دايليتد لينبر بلاد فيسل. واحد يقول لي اشمعنى الاسم ده؟ اشمعنى تيلري؟ اشمعنى انجكشن؟ ليه مش كونجكشن؟ هو الانفلاميشن يعمل دايلاتيشن ارتيريا ولا فينا؟ الانفلاميشن يعمل دايلاتيشن ارتيريا ولا فينا؟ ارتيريا. عشان كده سيلري انجكشن مش ايه؟ مش كونجش. ادي اول نقطه. طب ليه سيلري؟ حد عارف البلاد فيسلز ده اهي جايه من ارتري. عارف ارتري ده اللي ماشي هنا كده ده اسمه ايه؟ اسمه انتيريور سيلري ارتري. بما ان الدايلاتيد بلاد فيسلز جايه من الانتيريور ايه؟ سيلري. فبنسميها سيلري انجكشن. الخلاصة في الستيج اوف انفلتريشن بنلاقي ايه وايه؟ اريا جريش due to the presence of necrosis and inflammatory cells.

طبعا الكلين أرثر. تعال نتكلم على الستيج رقم 3 اللي هي الستيج أوف هيلينج. ستيج أوف هيلينج. تعال نشوف كيف يتم الهيلينج. هذا كورنيا الألسر والحمد لله هذه الكورنيا الألسر اهي واضح انها من نوع الايه واضح انها من نوع الكرين. يا ترى الألسر دي لما تيجي يحصل لها هيلينج مين اول حاجه مين المتسرع الايروفيليا تيجي اول خطوه في الهيلينج اول خطوه خالص الهيلينج اسمها ايه ابيثيليالايزيشن. يبتدي الابيثيليا بيحصل له ميتوزس اهو هذا الابيثيليا اهو ولا يبتدي يحصل له ميتوزس من الايدج اوف ذا ارثر حاول يجي من هنا وحاول يجي من هنا عشان يغطي الايه عشان يغطي الارض. بهمتكم ده منظر هيلينج؟ لا انت محتاج تحط هنا ايه لسه ايه محتاج تحط هنا ايه فايبروز كويس هاي رياكشن. طب روح القطع يا بيه ماشي خلاص اتفضل ماشي مرتك يا فندم مش هينفع ده ولا في ايده خليه يشغلوه والله كده شغاله سر ما شاء الله. طيب ماشي يبقى اول خطوه ايه يا جماعه اول خطوه في الهيلينج من فوق مين الديبتيريلايزيشن الديبتيريال بدا يلحق انا محتاج احط هنا فايبروز يعني محتاج خليه اسمها ايه مين اللي بيعمل فايبروز خليه اسمها ايه يا جماعه فايبروبلاست. المين سورس اوف فايبروبلاست هو الدم اكيد موجود فين الفايبروز الدم فين الليمبال مفيش عندي دم غير فين الليمبال بلاست. طب وبعدين اعمل ايه مطلوب من الليمبال بلاست تبعت لي هنا فايبروبلاست. انا اسفه جدا ليه بقى الروت بيلز مش عايزه تساعدني ليه؟ للاسف الفايبروبلاست اللي جوه ايه ما بتحركش. زمان لما كنت احتاج من الروت بيلز دي غيرك تبعت لي احتاج منها فلامات روبل تبعت لي انا محتاج منها ايه دلوقتي فايبروبلاست. للاسف الفايبروبلاست نوت موبايل. طب وبعدين تضطر البلاست بيلز شوف بقى البلاست بيلز تضطر بنفسها انها تخش لحد الارض عشان تحط لي هنا ايه بقى فايبروز. شايف المصيبه السوداء اللي قدامك؟ Now the cornea becomes ايوه انا زعلان قوي ليه؟ يعني انت منفعل قوي ليه؟ ما انا بقالي حتتين عمال اقول لك ان الكورنيا ايه؟ vascular now it becomes vascular. هيحصل حاجه اسمها vascularization of the cornea او بناء على الفاسكولاريزيشن تيجي يحصل هنا ايه بقى؟ بعد الفاسكولاريزيشن fibrous tissue formation. حد يقول لي ال sources of fibroblasts inside the cornea في سورس انا قلته من البلاد فيتل كان في خلايا من اهو ممكن تتحول الى فايبروبلاست. اسمها ايه الخلايا دي؟ كيراتو سايت. يبقى في عندي تو سيرف ممكن الكيراتو سايت تتحول لفايبروبلاست بس بتخلص بسرعه. لو الالسر عميقه لو الالسر كبيره مش هيكفيني ان السيرز دي تتحول لفايبروبلاست. لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل ايه؟ بروتوكولاريزيشن. عايز اقول لك ايه؟ ان مش كل الالسر بتلحم ببروتوكولاريزيشن. الالتر انا متاكد انها بتحب الفاسكولاريزيشن لما يكون الالتر ايه الالتر اللي هتحتاج بلاد فيسل السوبرفيشال ولا الديب دي بيبقى لها فاسكولاريزيشن لما يكون الالتر لارج او ديب يعني ولما تكون مارجنال. يعني ايه مارجنال؟ لما الالتر دي تكون قريبه من تكون هنا مش هنا تكون قريبه من ايه من البلاد فيسل. طالما قريبه من البلاد فيسل يبقى البلاد فيسل هتخش لها. يبقى مش كل الالتر بتلحم بالفاسكولاريزيشن لازم الالتر تكون لارج. ها يا جماعه large and marginal. الخلاصة ان البلاد ان الكورنيا بيكمل بس كده. طب وانت زعلان ليه يا دكتور؟ بعد ساعه عشان ايه ليه ايه اللي زعل؟ ما ان شاء الله البلاد بيسلز دي بعد ما تخلص شغلها ترجع تاني. نو انت الموضوع يقول لك ايه بقى جمله مشهوره the cornea وانت vascularized always vascularized. يعني طالما دخل البلاد بيسل في القرنيه طول المنهج طول المنهج طالما البلاد بيسل دخل في القرنيه ما تقوليش انه هيرجع تاني. هذه البلاد بيسل هتفضل طول العمر. ايوه صحيح البلاد بيسل دي هتقفل بعد كده بس هتسيب مكانها ايه؟ بيرمننت اوبيك لاينز. يبقى تعالى ناخد مشكله الفاسكولاريزيشن. رقم واحد ان البلاد ان الكورنيا وانس فاسكولاريز اولوز فاسكولاريز. عشان كده البلاد بيسل دي هتبني ايه طول العمر جوه القرنيه؟ بيرمننت اوبيك لاينز انسايد ذا كورنيا. خلاص هتبني ايه؟ permanent opaque lines inside the cornea. The cornea عارف هتنسون هضحك عليكم بعد يقول لك البلاد بيسل داخل العين بناخد علاج البلاد بيسل ترجع. The cornea عارف vascularized قولوا vascularized. The blood vessels will leave permanent opaque lines inside the cornea. أول مشكلة. طب المشكلة الثانية حتى عارف البلاد بيسل دي تسببت في وجود ايه هنا؟ فايبروز يعني كورنيال او لا ده كومبليكيشن ده كومبليكيشن الثاني كورنيال اوبستي ان وام وال هقولها حته دي دي انواع الكورنيال اوبستي اسمع لي يبقى البلاد بلاد تسببت في وجود ايه يا جماعه في وجود كورنيال اوبستي يقول لك مالكش حق بقى يا دكتور الكورنيال اوبستي دي ما بتتوهش بالكومبليكيشن ليه اعمل حاجه عشان عمليه الكورنيال اوبستي دي ده اي واحد عنده كورنيال اوبستي المفروض اشيلها وحط مكانها قرنية جديدة وخيط هنا اسمها ايه العملية اللي انا شرحتها دي عملية الترقيق عملية بنسميها ايه كيلاتو ايه كيلاتو بلاستي طبعا كلام انت انت انك هتعمل كيلاتو بلاستي بص يا جماعه ايه مشكلة دايما الكيلاتو بلاستي ان المناعة بتتعرف على الجراد الجراد دي تجيبها من واحد نايم تيجي يحصل ايه في الجراد دي ريجكشن المناعة اللي هي الدم صح ايه رايك الدم بلاد فيزلز دي جايبه لي المناعة قريب منها الجراحون يحصل ايه؟ عايز ما يحصلش ريجكشن لازم تقفل هذه البلاد فيزل يبقى ايه المشكله الاخرى في الماسكولاريزيشن؟ لو انا اني كراتو بلاستي ومعاها ريجكشن زي كراتو بلاستي ويل بي ريجكتد خلاص يبقى دي المشكله الاخرى ان هيحصل ريجكشن لاي عمليه ايه؟ لاي عمليه كراتو بلاستي ماشي؟ نعم؟ هتقفل مش بتقفل كومبليتلي بتقل حجمها وشويه بيقفلوا وشويه بيقفلوا فاتحين فاهمني؟ ايه ده بقى؟ هو اللي انا قلته كورنيال ارثر لحمت بأوبستي وعشان تلحم بأوبستي ده خلاها ايه؟ ما ده اللي كل اللي انا قلته ده خلاها فرد اهي المنظر رسم خط ايد والمنظر الحقيقي اظن مالكش حاجه صح؟ لا 20 سنة كويس وغير ايه انا حكى ليه بقى عارف ما تتجوزني انا ما تخافش من ده من دلوقتي عادي يا ايه ما فيش كده يا معاد لا تعالى عادي عادي عادي خلاص بصوا بقى معايا زي ما انت شايف ايه وضع دلوقتي كورنيال الالزر صح ده خلاها ايه بلاد فيزل ثابت مكانها كورنيال وبس هو ده اللي انا قلت اصل انتوا مستمعين بالبنطر ده طيب مش كل الالزر لازم يخش لها ايه ده انا كورنيال اوبتي ومش داخل لها بلاد اكيد الالزر دي كانت ايه كانت ترانزيشن بس هو معايا في الجو العام مش كل الالزر هيخش لها ايه بلاد فيزل انا الالزر اللي حصل لها فاسكولاريزيشن مارجنالوجي ها وكمان تبقى ايه جنب بلاد تبقى مارجنالوجي يا سلام يا سلام طب كويس ناخد بقى حاجه اسمها ده اهم حاجه النهارده فعلا حاجه اسمها الكلينيكال ديكشن يا ترى العيان اللي عنده كورنيا الالسر هيشتكي من ايه؟ لازم تبقى حافظ الشكوى دي زي اسمك بجد ما فيهاش هزار ده بيتك العيان اللي عنده كورنيا الالسر شو هنحافظهم صح؟ بين لاكريميشن بروتوفوبيا بليفاروزاز بديمنيوشن اوكسجين كلر هذا الراوند ذا لايت انت حافظهم كده زي انا قلت كده بين لاكريميشن بروتوفوبيا لفرزات الديونيوشن او فيشن كلا تحدد الراوند ذا لايت كده اهو واحدة واحدة بين طبعا العيال اللي عنده كوريا الارثر اكيد عنده ايه سيمير بين تاني حاجة لاكريميشن يعني ايه لاكريميشن العيال عينيه بتجيب دموع فظيعة اكسسيف تير برودكت اسمها ايه دموع كتير اسمها ايه لاكريميشن لفرزات يعني ايه العيال عنده كوريا الارثر ايه افتح عينيه انا عندي ريفلكس ليد كلوز قبل عينيه جامد افتح لا مش فاتح اسمها ايه دي بليفروز ذات ريفلكس ليد كلوز يعني ايه لاكريميشن اكسسيف تير برودكت بعد كده فوتوفوبيا طب افتح عينيه كده اعمل حاجه تقعد تبص في الضوء لا يا راجل لا عنده حاجه اسمها ايه ما تخافش بيكبر الضوء اسمها ايه فوتوفوبيا طبعا اللي عنده العين اللي عنده كورنيا الارض اخبار النظر ايه طبعا هيقل هيجيله ديمينيوشن اوف فيجن العين بيخاف يبص للضوء لو يبص يعني يلاقي ايه يلاقي في دوائر ملونه كده دوائر ملونه حاجه اسمها كالرد هالوز اراوند ذا لايت هي دي شكوى العيان نمسك كل واحدة ونتكلم عليها ماشي رقم واحد بين اتوقع البين يبقى واخد العين كلها وصدر العيان وقرص العيان ولا لوكالايز طب في مكان مين بالظبط؟ لا يقول لك العيان انا عندي فول بودي في عينيا عندي حاجه بتشوكني عندي بريكنج برين عندي كل ده واحد بريكنج برين تيتشنج برين فورين بودي سنسيشن لوكالايز بيتقطع عشان هو المهم ان البين مش فيوز المهم ان هو في مكان مين بالظبط؟ الارض يبقى نوع البين هنا جنراليز ولا لوكالايز؟ localized, our foreign body sensation, our breaking event, our centering event. ايه تبعه؟ ايه تبع البين؟ واحدة واحدة. زمان قبل ما يبقى في ألسر، زمان قبل ما يبقى في ألسر، كانت الكورنيا دي مستغطية بالإبيثيليوم ولا إكسبوز؟ مستغطية. ماشي يا جماعة؟ طب دلوقتي لما يبقى في عندنا ألسر هنا، هتبقى في نيرفز فين؟ في الشارع. Now the corneal nerve becomes exposed. مين اللي ابتدي يخبط فيها؟ مين ده؟ اللب. يبقى ايه سبب البين؟ irritation of the exposed nerve. الاكسبوزد نيرف مش حصل لها irritation بحاجتين، رقم واحد ولا اللب movement صح؟ عشان العيان ده يا جماعه كل ما يحرك اللب، كل ما يحرك اللب يحصل له سيفير ايه؟ سيفير بين. في حاجه ثانيه، مش انت فاهم ان فينا اورجانيزم بيطلع ايه؟ توكسين. طب ما التوكسين دي هتعمل ايه في النيرف؟ irritation. يبقى رقم واحد ايه سبب البين؟ irritation of the exposed nerves بحاجتين، ايه اللي عمل irritation؟ توكسين ولا جنون؟ ها؟ الموفمنت اوف ذا ليد رقم اثنين توكسين. ها؟ رقم اثنين توكسين. ادي اول سبب للبين. خش في حته ولا نفسي؟ خلاص يا جماعة؟ هذا أول سبب للبين. ثاني سبب للبين، بصوا بقى التوكسينز اللي موجودة هنا يا جماعة باي ديفيوجن هتوصل ليمين؟ هتوصل للأرك. تعمل ايه؟ بص روتين كده، أي عيان عنده كورنيا الألسر لازم ألاقي معاه انفلاميشن في يمين كمان الأرك، يبقى غالبا بيبقى معانا أكمبانينج أيرايت. عارف أول كومبليكيشن هناخده مع كورنيا الألسر ايه؟ أول كومبليكيشن إن الكورنيا الألسر دي تبعت التوكسين اللي جات أرك، أول كومبليكيشن دايما بيبقى ايه؟ بيبقى أيرايت. لو في انفلاميشن في الايريس وده لمين؟ للسيلري بودي، يبتدي يحصل عندي حاجه، تيجي المصل ده ايه؟ المصل دي اللي بتقفل البيوبل، اسمها ايه المصل دي؟ الكونستريكتور بيبل لي مصل، والمصل اللي جوه السيلري بودي دي اسمها ايه؟ مصل، اي انفلاميشن هنا وهنا، يبتدي يحصل ايه في التو مصل دول من الانفلاميشن؟ بازم. اي بازم في مصل يعمل ايه؟ البازم في مصل يعمل سيفير بيه. مش انتوا بتشوفوا العيال بتوع الكوره نايمين كده في الارض وماسكين العضله الخلفيه مش عارف ايه واو بيبقى عنده ايه في العضله؟ بس يبقى تاني سبب للبريك هو الزازم في ايه؟ الزازم في الكونستريكتور اند سيلري مصر. ايه السبب؟ ان في هنا ايه وفي هنا ايه؟ ايوه بس في انفلاميشن. يبقى قولوا لي اسباب البريك لو سمحتوا. رقم واحد الريتيشن اوف ذا اكسبوزد نيرف باي ذا ليد موفمنت اند باي ذا توكس. رقم اثنين الزازم في مين؟ الكونستريكتور اللي بيبني مصر الان ده فين المصر؟ اي سؤال عن البين خش على اللي بعد كده. لاكريميشن والبليفروس باث، مين اللي بيعمل اللاكريميشن؟ التير الدموع. مين اللي بيعمل البليفروس باث؟ الليد. فاكرين الحصه اللي فاتت التير والليد دول كانوا تبع ايه؟ كانوا تبع حاجه اسمها بروتكتيف ميكانيزم في الكورنيا. التير والليد دول بروتكشن. طب تتوقع واحد عنده كورنيا الارض البروتكتيف ميكانيزم اشتغل ولا تقف؟ شغل جامد جامد جامد جامد. التير لما يشتغل جامد نسميه لاكريميشن، الليد لما يقفل جامد نسميه بليفروس باث. يبقى اللاكريميشن والبليفروس باث ما هما الا بروتكتيف ميكانيزم بس نورمال ولا اكساجيريتد؟ اكساجيريتد. يبقى الاثنين دول اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم. السؤال لحضراتكم ايه سبب الدموع وايه سبب البليفروس باث؟ exaggerated protective mechanism. طب ايه سبب الفوتوفوبيا؟ اللي عندك بص للدور يا عم، كل حضرتك لما بتبص للدور بيحصل لك حاجتين، اللي انت بيحصل له ايه؟ ببص للدور، ابتدي ادربش يحصل لي حاجه اسمها drinking. طب والبيوبل بتاعتي دي، البيوبل دي يحصل لها ايه؟ ببص للدور يحصل لها مايوزس. يبقى لما ببص للدور يحصل لي blinking ومايوزس. هل البلينكينج والمايوزس في عينيا تنفر؟ ها بص كده بعمل بلينكينج او ماي ويل بيحصل لي هنا؟ لا العين ده بيحصل بلينك بلينكينج يعني اللي انت هيتحرك على النرف يحصل بيه مايوزس يعني هزود الاسبازم بتاع مين؟ مش دي كانت فيها اسبازم مطلوب تعمل مايوزس يعني الاسبازم يحصل له ايه؟ يزيد يعني البين يزيد. تتوقع العين كل ما يبص للدور يعمل بلينكينج ومايوزس والبين يزيد كل ما يبص للدور يلاقي بين يحب يبص للدور يحب لا بجد. طيب يجي بقى

زي الكريميشن بروتوبوليا للبروتات ديمينيوشن اوف ديزن طلب تهلوك اغراون الضغاية ماشي؟ اركزوا معك البيت نوع لوكالايز سابوا الريتيشن اوف ديزنز باي يا جماعة عادل طب ماشي ماشي عادل خليك معايا خليك معايا بل انت بتصدقك بتجيب الجمل يا هي لقطة ماشي خليك معايا خليك معايا يا ابني يا ابني انت مسكوك طيب مين ده يا مهند احنا كنا في البين صح في البين البين نوع لوكالايز سابو اريتيشن اوف ذا نيرف باي اوكسل اند باي ذا ليب موفمنت ايه السبب الثاني البين اللي انتوا هتنسوه في اثبات من ايه الريسبتور مشكله عليك اللي يحط لك اطرش تريح لك العضلتين دول يحصل ايه في ده العلاج يعني من ضمن احنا هنقول دي في العلاج لو في اطرش بتريح العضلتين اللي فيهم بالذات يحصل ايه البين يخلصنا البين طب فاكرين الاكريميشن والدليفرز ذات مشاورهم ايه؟ اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم طب تعرف الفوتوفوبيا ايه؟ من عندنا نبص في الضوء بيحصل له ايه وايه؟ بلينكينج هرمونز والبلينكينج هرمونز اسمهم بيبر اور نوت بيس انت بالديمينيوشن اوف فيجن رقم واحد ان الجزء الانفستريشن لو كانوا سنتر رقم اثنين لما يجي معانا ايجارتس والتوكسنز جوه الاندوثيليا ناحيه الكورنيا قديمه الدروبلتس اوف قديمه والاكت اند ابريز وبالتالي عايز نشوف ايه؟ كلر تهلوس اراوند ذا والله ما ليش حته بس خلاص سمعهم الحته ممكن اسمع يعني مش ممكن اسمعهم لوحدي اسمعهم لكل الناس الحته الجايه كمل ليه؟ احتاج اشوف المره في المنزل يلا دي شكوى العيان تعالى نفحص نقطه الحصو بقى مش تبقى شاطر افحص العيان ماشي؟ مش هنفحص القاعديه على طول احنا اتفقنا في اي فحص بتبتدي بالايه؟ بالليد وبعدين كل مره سايبر وبعدين يعني بتمشي بالترتيب تعالى نفحص الليد والكونتراكتر شايفين ان التصوير يعني الكلام واضح ولا الدنيا نص ها ماشي يا جماعه اللي مش شايف كويس ممكن تعمله نظاره بجد مش بهزر يعني ما اكتشفتش ان انا عايز نظاره غير لما ببص كده على احد المحاضرات لقيتني مش شايف قال انا عايز نظاره عملت النظاره ورميتها في عربي بس ما رميتهاش في حد احسن مره هنفحص الليد ونفحص الايه؟ الكونتراكت بقى حاجه غريبه العيان عنده كورنيال ارض صح يا جماعه ومع ذلك تلاقي الليد مليان ميه اديها في الليد تلاقي الكونتراكت مليانه ميه اديها فين؟ الكونتراكت بايبر يبقى العيان عنده كورنيال ارض نفحص الليد نلاقي اديها نفحص الكونتراكت بايبر نلاقي فيها اديها طب ليه؟ ده دول بعاد عن الايه؟ عن الالفا ايه اللي دخل دور في الموضوع؟ احنا اتفقنا ان الالفا بلس بيتس ده يحصل فيها ايه؟ بروبابيليشن كذلك البلس بيتس اوف ذا كونتراكتايفر كذلك البلس بيتس اوف ذا نت ليه؟ ما هم دول يا جماعه متوصلين مع بعض كلهم وان باسكولار نت ورك طب لو البلس بيتس دي دايليتد والبلس بيتس دي دايليتد او اي بلس بيتس دي دايليتد يحصل ايه بالبرميابيليتي بتاعته؟ تزيد ويطلع منه ايه؟ اكسوديت وايديز خلاص يبقى ايه سبب الليد انيما والكونجكتيفال انيما انستموزس ما بين الليمبال بلوك فيتلز وايه وايه والكونجكتيفال بلوك فيتلز والليد بلوك فيتلز يبقى على الرغم ان الليد بعيد والكونجكتيفال بعيد فتاثروا وحصل فيهم فوق وحصل فيهم ايه انيما طب خش على موضوع انا بس افهم مين الموضوع بتاعنا في مين في القرنيه اول حاجه قبل ما يحصل الارض يقول لك ان اول ما الاورجانيزم يخش هنا داخل الابيديليم في المنطقه دي تبص تلاقي الحته دي ما عادتش بتبرق زي الاول لو انت روحت كده جبت فوكس صغير وبصيت على القناديه بتاعته هتلاقي عامله شبه حته الايديز بتبرق حاجه اسمها كورنيال لافر بيقول لك القرنيه دي عشان تبرق محتاجه تو فاكتورز لازم يكون عليها كميات محترمه من التير فيلم ولازم يكون مين سليم يعني ينفع الايديز ده يكون كويس وعليه خراش لازم الانثيريوم يكون الانثيريوم ده هو الانثيريوم ما ينفعش يكون عليه كلاميش يبقى لازم الانثيريوم يكون ايه؟ هيلثي انثيريوم ايه رايك؟ لما الاورجانيزم دخل في الانثيريوم الانثيريوم ستيل هيلثي ولا بيكون ديزيز؟ ديزيز لما الانثيريوم ده يبقى مريض هل هي هيلمع؟ يبقى ده سبب اللوس اوف كورنيا اللص يبقى اول حاجه بنلاحظها load of corneal lecture. السؤال اللي حضراتكم ليه؟ As the epithelium becomes diseased the epithelium. كم من لسه بس؟ ها؟ تبدي يحصل نيكروز وانفلاماتوري كمان حته ايه؟ يلا قولوا بقى يبقى رقم اثنين جريش اريا. رقم ثلاثة تبدي يحصل هنا ايه؟ ألسر. هتعرف تشوف الألسر بالنجر اي؟ لا. لازم الألسر دي يا جماعة تتسبك. لازم نسبقها بسبقة اسمها فلوريسين ستين. هقول لكم دلوقتي التست ده تست اسمه فلوريسين تست. يبقى الكورنيال ألسر لازم تتسبك عشان اعرف اشوف. سيب الموضوع ده احكي دلوقتي بس قلب انت بقى ممكن الاقي مع الألسر مانيفستيشن اوف ايه؟ ثايرويد. اهي الكلام ده لسه هناخده فين بقى؟ مانيفستيشن اوف ثايرويد دي هقولها في درس الايه؟ ثايرويد. يبقى مؤقتا كده هنلاقي مع الألسر مانيفستيشن اوف ثايرويد. حد فاكر لو المناعة قليلة كان هيحصل ايه ده؟ البوريش. ممكن الاقي مانيفستيشن اوف البوريش لسه ما خدناش دي ولسه ما خدناش دي. السؤال بقى دلوقتي احنا واقفين عند موضوع الايه؟ الستيمنج. ماشي يا جماعة؟ ازاي حضرتك هتظبط الالسر؟ الالسر اللي عندنا او الصبغه اللي عندنا اسمها صبغه الفلوريسين. ده اساس القطره. اساس قطره كويس. فيها قطره لونها اورنج. اول ما تحط القطره دي في عين العيان ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ هقول لك اهو. ازاز القطره فيها صبغه الفلوريسين. انا عيان عنده الالسر والعيان ده ما عندوش ايه؟ ما عندوش قطره. اول ما نحط ازازه القطره في عين العيان او نظير القطره، القطره اللي لونها اورنج كويس بتتحول للون اخضر. بص اي بحر من اللون الاخضر. ليه؟ القطره حصل لها ميكشر مع الدموع. القطره اول ما تلمس الدموع يتحول لونها من اورنج لايه؟ لون اخضر. ماشي يا جماعه؟ هل يا جماعه الصبغه دي تعرف تعدي من الابيثيليا من الانتكس؟ تعرف تعدي من الابيثيليا من الانتكس. يبقى ايه اللي بيحصل؟ إن still a drop of fluorescein in the conjunctival sac. أي حطها في conjunctival sac. وبعدين استنى دقيقة أو دقيقتين أفتح عين العين ألاقي بحر من سواء هنا أو هنا ألاقي بحر من اللون الأخضر. اغسل البحر ده بصلاين. إيه رأيك؟ لو أنا بخلت الكلام ده بصلاين وما لقيتش حاجة ده بوزيتيف ولا نيجاتيف فلوريسين تيست؟ نيجاتيف. طب العيان ده يا جماعة الصبغة هتيجي هنا وتخش الإبتدائي مش موجود تخش هنا تعمل ستيلينج في مين؟ الاستروف في الاثر من جوه. لو اغسل بقى بصلاي هتلاقي بقى ايه بقى؟ هتلاقي جرينش كالوريشن از ستيل بريزنت از ذا سايت اوف وات بالظبط؟ از ذا سايت اوف ذا الاثر. ذيس از بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف فور ذا ريسيت. يبقى البوزيتيف فور ذا ريسيت حضرتك هتلاقي ايه بعد ما تغسل اللون الاخضر؟ جرينش كالوريشن از ذا سايت اوف ذا الاثر. نكتب كده ان دي مكتوب عندكم البوزيتيف. نكتب كده ان بي اف ذا ايبيثيليوم از انتكس. هنا اهو تحت في نوع هنا اهو في دي اف ذا ايبيثيليوم از انتكس. كمل انت بقى. ها ذا فلوريسين تيست ويل بي لو الايبيثيليوم انتكس ذا فلوريسين تيست ويل بي ده انا عايز if the epithelium is intact if the epithelium is intact the fluorescein test will be negative fluorescein test. خلاص دي سؤال شامبولي. تعرف تركيب الصبغة الكيميائي؟ تعرف تاخد ايه؟ فلوريسين. تركيبها الكيميائي لازم يتحط 2% سؤال شامبولي صوديوم فلوريسين موجودة في قاعدة 2% صوديوم. مكتوب كام؟ صوديوم بايكربونات. تركيب ثابت الفلوريسين سؤال شافوي. لو جت سألت ممكن يسألك التركيب 2% صوديوم فلوريسين موجودين في 2% صوديوم بايكربونات. خلاص هقول لك ايه بقى علشان تشوف الكورنيا الالسر حلو لازم تحط صبغه. والطرق بقى صعب قوي يستحسن اقعد العين بخلي دماغ العين تخش في جهاز اسمه الاستسلام. اول ما تحط دماغك في جهاز الاستسلام واتفرج على القرنيه بتاعتك ابص الاقي القرنيه قد الفوق. يبقى جهاز الاستسلام ده عباره عن ايه؟ بنفحص بيه العيان عباره عن الميكروسكوب بيكبر. والمهم بقى لو تخلي الدور بتاع الاستسلام قبل العيان انا احطه على جهاز الاستسلام واتفرج انا على ايه؟ على يا سلام لو خلي الضوء اللي واقع من جهاز الاستسلام على عين العيان ضوء ازرق. يا سلام ابص الاقي الفلوريسين الخارجي يبان قوي. هوريكم دلوقتي الصفحه تفهموها على طول. يبقى عشان اشوف الاثر كويس يستحسن استخدم ضوء أزرق. إيه الكلام اللي عايزين نبصه كده؟ دي إيه؟ دي التأثير أزرق. على فكرة يا جماعة، على فكرة الفلوروتين ستين في منها تو فورم، في فلوروتين دروب أزرق، في فلوروتين بيبر. ورقة في نهاية حتة لونها إيه؟ أورنج. أجيب الورقة دي كده وأحط الحتة الأورنج هنا كويس؟ أشيل يتكون لون إيه؟ أفضل. يبقى في فلوروتين دوس، في فلوروتين بيبر. مين أحسن؟ مين مور سترلايزنج؟ لا مش البيبر. دايما القطرة دي يا جماعة لها محوشة جواها أورجانيزم معين، هنبقى فيه وقت هنبقى نقول قدامي. يبقى مين الأحسن؟ الدروس ولا الستريب؟ الستريب مالها مور سترلايزنج. قالوا العيان أهو شايفين؟ ده جهاز الإيه؟ الستريب ده الدكتور طه وده العيان معلش على جهاز الستريب. الدكتور بيبص على إيه؟ على إيه رأيك في الضوء اللي واقع على عين العيان؟ لون ازرق. الدكتور عشان يخلي الضوء اللي واقع على عين العيان ازرق بيحط هنا فلتر لونه ازرق، فالضوء يعدي من هنا لونه ازرق. اسمه ايه الفلتر؟ اسمه كوبالت بلو فلتر. اسمه الضوء كوبالت بلو لايت. يبقى هنستخدم كوبالت بلو فلتر عشان يطلع ضوء كوبالت بلو لايت. عشان الدكتور طب بيتفرج على الفيديو ده اهو، بص بقى بسرعه كده الفيديو اهو شايفين الدكتور بيعمل ايه؟ بيحط الفلوروتين ايه؟ فلتر. ده جامد يا سيدنا. بصوا الدكتور هينور ايه؟ ضوء ايه؟ بالله ضوء ازرق. اسمه ايه الضوء اللي واقع على عين العيان ده؟ كوبالت بلو لايت. اكيد في فلتر جوه اسمه كوبالت بلو. بس الدكتور دلوقتي بيتفرج، يا ترى الدكتور شايف ايه؟ يا ترى الدكتور شايف ايه؟ لو شايف المنظر ده يبقى دي ايه؟ والدنيا ازرق اهي. يبقى الضوء ده بيوضح الايه؟ يبقى فور بيتر visualization of the object. You have to use one. Acting. Sitnam. With cobalt blue light. So this is not very accurate. علشان أشوف الألتر كويس. For better visualization of the object, we have to use sitnam بزائد cobalt blue light. تعال الدكتور يستخدم الضوء العادي. دلوقتي مفيش ايه؟ العيان ده. مفيش cobalt blue ايه؟ وفي مضاعف في ضوء عادي. طب برضه دي ايه برضه؟ دي ايه؟ يبقى بصوا يا جماعه لما يجي لك ان شاء الله في امتحان الاند راوند او في امتحان اخر السنه اي شريحه فيها حاجه خضراء وانت بص مغمض دي ايه؟ كورنيا الارض كده خدت نص الدرجه. كورنيا الارض ستاند ويز وات؟ ها؟ ويز فلوريتي زي ما بتقول. يبقى لو جت لك دي اخر السنه تقول ايه؟ في امتحان الاند راوند ها؟ كورنيا الارض ستاند ويز دي بس تقول عليها نفس الكلام. كولونيال ارتر ستين دويل فلوريسي. ماشي يا جماعه. قبل كده انا جات لي السلايد بتاعتكم طبعا بتاع السلايد اللي هي بتاعت الكليه. كل السلايد موجوده في الكتاب ومع ذلك انا هراجعهم. اي سلايد بره مش موجوده في الكتاب هوريها لك. يعني معظم 99% من السلايد اللي موجوده في الكتاب طيب لو لقيت سلايد واحده بره هوريها لكم. طب الموضوع ده الاسطوانه عندي في البيت. اذا حد من زمايلكم قدامي فطمنوا الموضوع السلايد ده اساسا بقى عربه بقى. السنه اللي فاتت كان في سلايد بتيجي بره الاسطوانه بتاعت الكليه اساسا. كانت بتيجي منين؟ قلت لوحدي اشرحها ليه كمان. بتيجي بقى هو في يبقى بره الاسطوانه يبقى جت هنا موجوده فين؟ في الارض معروف صح؟ اي اسئله؟ خش بقى على فكره يلا اكتب بقى كومبليكيشن اوف كورنيا الارض سؤال تحليل. جاء عندكم من ثلاث سنين complication of cornea ulcer سؤال تحليلي. اتفضل كده. الابريشن بيتسبب الانتيريم بس شويه. لو الانتيريم بس واقع يبان سبب الكورنيا. اكتر ناس بيجولنا بمشاكل الكورنيا ulcer في ايام العيد. ايام العيد بتبقى ايام بقى كويس مش التواريخ البتاع المسدس ابو خالص ده. عارفين ايام العيد احنا مسمينها في المستشفى؟ ايام الخرز. لما قاعدين كده العيال بيخبطوا بعضهم بالبتاع الخرز ده يجي لنا بكورنيا الارض. وساعات يجي لنا علامه من التصفيه. المطار البتاع ده اللي اتسدى في الصين بتاع شبكه الخرز دي يعني بصوا انتوا كلكم اهو انتوا بتنتشروا يعني قولوا للبيوت بلاش المسدسات دي احنا بنشوف بلاوي واحنا قاعدين في المستشفى. قالوا يا دكتور عندي حاله رابشر جلوب انفجار في العين. ايه يا ابني؟ مسدس خرز. تخيلوا ولد مستقبله يروح عشان مسدس خرز. حرام عليكم يعني انتوا لو ما بلغتوش الرساله دي حرام عليكم. ماشي يا جماعه ممنوع في الاعياد مسدس عشان احنا بس حتى نستريح في الماتشين يا دكتور. يعني في خطوبة عشان نحافظ على العيال واحنا نبقى قاعدين كويسين. نعم. ده القناصات دلوقتي. نعم. القناصات دلوقتي بليزر و... الليزر أرحم. لا اعمل خرب في الريتنا خلاص حرق من الوقيته يا في منظر ليزر كمان خرب من منظر ليزر يعني هيجيبك كبير نعم ينشف كم بدك ولاد خالتي بقى شغالين يعني في الحلقة مصر اثنين عشر ولا اثنين طريق تاني هنا بتحب الزحمة العالية. لا. هنا بتحب ايه يا ابني هنا احسن ولا هناك مفيش مقارنة طبعا. هنا الدنيا حارة نشوف الموضوع التكييفات ده انا مش عارف في ايه. تكييف انا ما بتعرفش فلوس بتنزل مش فاهم. هنشوف الموضوع الحر ده انا هتكلم عليه دكتور. ما هي الدنيا شتا يا وش تجميعه. الشتاء وده شتاء. ما هي الدنيا شتاء مش وش نعم. ايوه حد جيت قبل حاجة؟ لا حد جيت قبل حاجة؟ complication. بصوا بقى الكومبليكيشن اوف كورنيال ألسر بنأثرها لإيه؟ complication of non-perforating كورنيال ألسر ومن فظائع البرفوريشن حتمال واحدة complication of إيه؟ of perforating كورنيال ألسر لوحدة. هنتكلم النهاردة على complication of إيه؟ بتاع الألسر اللي بتتخرم ولا اللي ما بتتخرمش؟ اللي ما بتتخرمش اللي هي الإيه؟ non-perforating كورنيال ألسر. إن شاء الله هنخشك تحس بيها بالإيه؟ البرفوريتنج كورنيا الارتر. يقول لك العيان ده النون برفوريتنج لو جالي ايرلي غير لو جالي ليت. ايوه ايرلي وليت يعني ايه؟ ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر. يعني ايه ايرلي وليت يعني؟ انا بسالكوا مش بهزر بسالكوا ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر. لا ايرلي يعني لسه الالسر مليانه ايه؟ انتوا فهموني بقى نيكروز دي مش عارف ولسه مليانه بلاوي لسه مليانه توكسن ليه يعني هيبتدي يحصل ايه؟ ليه؟ بس هو ايه لي وايه؟ ايه لي وليه؟ مش ايه لي يعني الصبح وليه يعني بعد الظهر؟ فهمتوني؟ يبقى لو العيان جاي لي ايه لي لسه الالسر مليانه صبح كمل انت بقى يلا قول لي ايه لي كومبليكيشن دوس انت بقى دوس يلا يبقى يعني دوس ازاي يا باشا انا مش واخد بالي في هنا توكسن يا ابني دوس انت بقى يعني صح اهو يعني التوكسن ده بقول الايه للاي دي بقى اول كومبليكيشن ايه اي اي صح ايه اللي هيحصل ايه سبب الايرايزس دي فيو اي اورجانيزم اللي وصل ولا التوكسن ديفيوجن اوف ذا توكسن تو ذا اي وبالتالي يبتدي يحصل انفلاميشن في الاي يلا يبتدي نتيجه الانفلاميشن في الاي البلوك فيسلز اوف ذا اي يبتدي يحصل فيها ايه كازو دايلاتيشن اي بلوك فيسل يحصل لها فازو دايلاتيشن يطلع منها اكسوريشن يبتدي هنا يطلع اكسوريشن فين؟ في الانتيريور شامبر يقول لك ذا دايلاتيد ايرس بلوك فيسل والبورز يعني الثقب والبورز اتس اكس فين؟ وصلنا لحد فين؟ الانتيريور شامبر. الانتيريور شامبر زمان كانت مليانه ايه بس؟ ايه ده؟ هيكو بقول لك الهيكو اللي موجود زمان ده نوع نورمال يعني شبه تركيب البلازما بالظبط بالظبط تعالى من المقارنة بصوا يعني ده الايكوات ودي الايه البلاد الميه هنا زي هنا طب الصوديوم هنا زي هنا الكلورايد هنا زي الفرق ايه حاجه واحده الفرق ما بين الايكوات والبلازما في البروتين كونتنت في البلازما في هاي بروتين كونتنت في الايكوات في لو بروتين كونتنت ايه اللي غير هنا بقى البلاد دي هتطلع هنا ايه اكسل الاكسل ده دي مادتين في وقت كتير الحقيقه بس في اكتر حاجتين بيضايقوني بروتين وفايبر يعني يبتدي يتحط هنا ايه بروتين قال لا ده هيبقى شبه مين كان ايه بالظبط ده احنا بلازم ايه رايك نسميه ايه بقى نسميه الايكوس اللي شبه البلازم نسميه بلازمويد ايكوس يبقى البلازمويد ايكوس ما هو الا ايكوس عادي بس دي ايه بقى؟ هاي كونتنت اوف رو البروتين فانا شبه مين بالظبط يا بنات؟ ده شبه البلازما بالظبط ادي اول كومبليكيشن اسمه بلازمويد ايكوس طب لما الحاله تبقى سيفير ركز معايا لما الحاله تبقى سيفير لما الحاله تبقى سيفير البلوك دي تتضايق اكتر ولا ايه؟ اكتر يطلع اكسوديت اكتر ولا ايه؟ اكتر بكتير تلاقي اكسوديت يزيد يزيد يزيد لحد ما الاكسوديت يترصد تحت ايه؟ كتر معايا عمل زياده الاكسوديت يزيد يترصب هنا ويترصب هنا لما الاكسوديت يزيد ويترصص يعمل لك مادة صفرة لونها أصفر وملزقة شبه البصل. ما ايه المادة دي؟ ما مادة الهايبوبيونز. واحدة واحدة. الكلمة دي مقطعين. هايبو يعني داون. بيون يعني بصل. سؤال لحضراتكم، هل المادة دي بصل فعلا ولا شوية اكسوديت؟ اكسوديت بس زيادة او مترصم. عشان كده الديفينيشن الصحيح للهايبوبيونز It is bus or it's sterile bus. Sterile bus. That present in the top of the anterior chamber or in the bottom? In the bottom. قولي بقى ما هو definition of hypo. Hypo يعني down. Down يعني bus. هل هو تبقى bus؟ بقول هو definition الصحيح. Sterile bus. That present in the top or in the bottom? In the bottom of the anterior chamber. It's called لو عيان عنده بلازمود إيكوس وعيان تاني عيان يهم في العيادة واحد عنده بلازمود إيكوس شوية بروتين واحد عنده هايبوبيون مين تتخطى عليه؟ مين الموت سبيل؟ احنا عشان يحصل هايبوبيون لازم تبقى الحلقة ايه؟ سبيل يبقى الهايبوبيون ده بيحصل فين؟ بالسبيل فين؟ الحقيقة أنا عندي أنواع كثيرة من الهايبوبيون دي أسئلة شكرا مش هتجاوب عليها دلوقتي في سودو هايبوبيون في مالجنانت هايبوبيون في انفيرتد هايبوبيون أنواع الهايبوبيون دي ثلاث أسئلة موجودين عندكم يؤجلوا لدرس اليوبيال ثلاث في ثلاث أسئلة كده لقيتهم؟ دول هتجاوبهم في درس اليوبيال تراك. طب يا جماعة ايه مشكلة البلازمود ايكوال ومشكلة الهايبوبيون؟ هسألكوا سؤال مادة الهايبوبيون دي عاملة ايه في الانجل؟ افلاس؟ طب والبروتينات دي ممكن تيجي في فتحات الانجل البروتين دخل هنا والبروتين دخل هنا يعمل ايه فتحات الانجل؟ الستة؟ عشان كده الكومبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ لما الانجل تتسد يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده كمل انت بقى ها سكندري جلوكوما طلع حضراتكم ليه ديو تو كلوجر اوف ذا انجل بايه او بايه بالهايبوبيون او بالايه او بالبروتينز اوف فلاب اوف بلازمويد ايكوس يبقى ايه سبب جلوكوما بلوكينج اوف ذا انجل بالبلازمويد ايكوس او بالهايبوبيون الكلام ده في الايه طب لو استنينا شويه الانجل هتتقفل حاجه ثانيه خالص هيتفادى هيطلع من الاكسوديت ايه وايه الاكسوديت ده فيه ايه ودي اتكلمنا عليها هيطلع كمان فايبرين ايوه ايه اللي جاي في الفايبرين؟ انت قلت اي فايبرين لو سبته بيتحول الى يا جماعه اي فايبرين لو سبته بيتحول الى فايبرويد بص كده معايا ارسم فوق هنا استنى كده نشوف احنا قلنا البلاد فيجر دي هتبايليت من ضمن الحاجات اللي هتطلع هنا فايبرز الفايبرين برضه يترصى هنا ولكن الجديد بقى ان الفايبرين لو انا سبته هنا يتحول لايه بقى؟ يتحول لفايبر المنظر اللي قدامك ده مين لزق فيه؟ الايرس لزق في الكورنيا بص بقى روتين في المعنى الكل هنحط حاجات هنا بعد كده هنمشي ايه؟ هنمشي بعد كده مش هقول لك المعاني الكلام ده بعد كده تبقى انت عارفه ماشي يا جماعه؟ يلا لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا عشان بعد كده نحتاج نروح نمشي لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا بنسميها ساينيكيا فورميشن ساينيك يبقى ايه معنى كلمه ساينيكيا ايه يا جماعه ادهيشن اوف وات كنت عايز تبص بقى لو الايرس لزق في الكورنيا بنسميها انتيريور ساينيك سؤال لحضرتك لو الايرس لزق في اللينز اكيد تبقى ايه بوستيريور ساينيك يبقى ساينيكيا يعني يا شباب ايرس ايه ايرس ادهيشن صار لحضرتك هنا المنظر اللي قدامكم ده انتيريور ساينيكيا ولا بوستيريور؟ انتيريور ايه؟ انتيريور ساينيكيا بس حدد مين لزق في مين في العيادة؟ هل كل الايرس لزق في كل الكورني؟ لا البريفيريو الايرس لزق في البريفيريو اوف ذا كورني صح؟ سميها ايه؟ سميها انتيريور ساينيكيا بس بريفرال بص كده سميها ايه بقى؟ بريفرال انتيريور سانيكيا نرجع بقى للكلاس بيطلع انتيريور سانيكيا هتعمل ايه في الانجل؟ شدها ومتعمل جلوكوما يبقى في الليت كيسز العيان هيديفلوب بريفرال انتيريور سانيكيا طبعا حضرتك ما هي البريفرال انتيريور سانيكيا؟ اديشن بتوين ايه وايه؟ البريفري اوف ذا ايرس والبريفري اوف ذا كورنيا او ممكن اقول لك بطريقه ثانيه بس كان في منطقه الايه؟ الانجل خلاص؟ بنسميها ايه دي؟ بريفرال انتيريور سانيكيا يبقى البريفرال انتيريور سانيكيا سببها مين؟ فاكر مين اللي طلع هنا؟ سببها ايه؟ سببها ايه؟ فايبرين سؤال لحضراتكم اكيد البريفرال انتيريور سانيكيا دي برضه من اسباب الجلوكوما صح؟ يبقى اول كومبليكيشن ايوه ايوه ثاني كومبليكيشن والرقومة. طيب بصوا ده كده حرام عليك ما تعرفش العيان ده. انا كان نفسي حد يديني نفسي كده مظاهر يرسم لي بقول له بسؤال ايه اصلا هي يقول لك ايه ارسم له انك ازاي انا عايز اتخيلها ايه ما تتخيلهاش موجود على الايه على السبورة ماشي في ناس تحب تتخيلها لا ما تتخيلهاش ايه ده دي ايه الكورنيا دي ارض ايه لونها ايه اخضر يعني مذهوبة بيه بروتين بص ده ايه هو لونها يبوبيون مادة صفرة ولونها ولونها اصفر وملزقة وشبه البط وموجودة فوق ولا تحت تحت ايه في البوتوم اوف ذا انتيوشن ودايما يبقى لها فلويد ديبت صح يبقى دي الالسر ودي معاها ايه الهايبوم الحته دي من الانجل مكتوبه على السوده دي مسدوده ايه ماشي يا جماعه بص بقى الالسر اللي بتلاقي معاها ماده الهايبوم مش بنسميها الالسر عاديه بنسميها على اسم ماده الهايبوم يبقى الالسر اللي الاقي معاها ماده الهايبوم اكيد الالسر يا اما كنا بنسميها ايه بنسميها الالسر عاديه بما ان الالسر دي تجيب مش هتفانع لما الاقي ده تبقى الحاله ايه كبير يبقى بنسميها هايبوميون الالسر حد شفتك كان ده عنده التفسير في حاجه ثانيه كمان للعيانه اخبار عينيه ايه كويت اي ولا ريد اي ريد اي والريد اكتر حوالين مين حوالين اللو اهم شيء شيء شيء سميه ايه ده سيلري انجكشن والله انتوا ايه ده برافو عليكم فعلا ماشي يا جماعه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده التوكسنز اللي موجوده زي ما وصلت الايرس ها هي مش بتنقي التوكسنز يعني هتوصل لفين للينف تيجي يحصل اوباسيتي في اللينف تبرر من اللينف حد عارف اوباسيتي في اللينف بتسميه كاتر يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده اللي بتلاقي مكتوب فوق دي فابريشن تو ديفلوب كومبليكيتد كاتر انا قلت النوع طلع حضرتك هذا الكاتر كونجيتال سيماي تروماتيك ولا كومبليكيتد دي كاتر بريبوليت بي ده ايه كونجيت دي كاتر دي في الناس الكبار تمام في كاتاراكت بيجي من تروما تروماتيك في كاتاراكت بيجي من مرض تاني في كاتاراكت بيجي من كورنيا اصلا سميه ايه الكاتاراكت اللي بيجي من امراض اخرى يبقى نكتب ان الكاتاراكت مش موجود عندكم نكتب ان الكاتاراكت قدامكم ده ايه من النوع الايه الكومبليكيتد برافو عليك يبقى هو كومبليكيتد صح ربنا مبارك في الوقت النهارده على فكره بجد تعالى ربنا مبارك لكم في الوقت النهارده او يمكن على فكره الزحمه وش بجد الزحمه بقول له بعيد بقول له بعيد فاهم مش صح صح احنا هنا على فكره احنا هنا فعلا مش مصدقين انا ما كنتش كنت هدي المثل بالكتير لو كنا في قاعه ثانيه لحد ايه تخيلوا احنا بسبب ما هيش احنا بجد بعض يعني احنا ما تخش قلت ماشي بدي اي عصفوره اي كلب اي حاجه تقول عليها ورود ورود كده نجي نجي كوش نمبر نجي نجي كوش نمبر هنا اللي وقف على الساعه 8 يرفع ايده مش عايز افتح اربع صوت بعد كده ماشي طيب ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده؟ بصوا يا جماعه ده عيان اسمع بقى اسمع ده عيان عنده كورنيا الالتر لو العيان عنده كورنيا الالتر وما بيتعالجش ايه اللي يحصل الالتر؟ كل شويه تبقى دي كل شويه تبقى دي لحد ما ساعات الالتر توصل لحد ده مين اللي تحت الاني ممبرين ده؟ ديسمنت ممبرين الالتر ويز نو تريتمنت It will undergo deafness. كل شوية هتزيد هتزيد هتزيد. الأرض نصيفة الله إيه البرفوريتي. ديفمنت ممبرين والإيه؟ والإندوسيليا. ساعات ضغط العين يجي يزق هنا يلاقي السجنس محترم. يجي يزق هنا يلاقي السجنس يجي هنا يلاقي يلاقي مفيش سجنس تقريبا. يبتدي يعمل بامجنج شايفين العيان ده حصل له إيه؟ حصل له ريجنيشن في أنهي ممبرين؟ الديسمنتين بريد ده كومبليكيشن اسمه ديسماتوفيل بس طلع حضراتكم ما هو الديسماتوفيل ترنيشن او بلجنج اسمين الديسمنتين بريد ديو تو ايه مين اللي زق الانترا اوكلر بريشر طلع حضراتكم ليه ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيكنس اوف ذا كورنيا لا due to structure of the voltage of the coronary اكسبت مين اللي لسه مش ديستراكتد ديسمنت ميمبرين يبقى due to the structure of the whole thickness of the cornea اكسبت the ديسمنت ميمبرين غير bulging هذا bulging اسمه ديسماتوسين هسألكوا سؤال تحب تتعرف على الديسماتوسين كلينيكالي طبعا طبعا طبعا ليه لو سبته طبعا لو فرقع بقى اسمه ايه سارع بقى ايه perforation يبقى احب اتعرف عليك كلينيكالي طبعا هتعرف عليك كلينيكالي ازاي اي ألسر ابص جواه جوه الألسر الاقي فيزيكال تبقى دي الفيزيكال دي عباره عن ايه ديسماتوسين يبقى عباره عن ايه كلير فيزيكال موجوده ان ذا بيز اوف ذا واول ما اشوف العيان كده يا جماعه ابتدي اطور بقى ليه دي ساين اوف امبندنج بيرفوريشن يعني ايه كده يعني عند امبندنج يعني على وشك انه ايه بيرفوريشن يبقى احب اتعرف عليه كلينيكالي لان الديسماتو فيه ساين اوف وات ساين اوف بيرفوريشن لا لسه ساين اوف ايه امبندنج على وشك انه بيرفوريشن صلاح حضرتك ما مصير الديسماتو فيه لو ما اتعالجش بيرفوريشن هيأبشر ويبقى اسمه ايه بيرفوريشن طب لو اتعالج هيسيب مكانه هنا ايه ها كان اقل من 4 مايكرو طب لو الالسر دي بدات تبقى دي لحد ما وصلت للممبرين هل الممبرين ده هيتصحر بارت العين ويبلط هيفرقع على طول من غير ما يفرق ما يمر بمرحله الايه البلط يبقى الديسمنت ريل في الاطفال دي لان الديسمنت ممبرين از ثن ديسمنت ممبرين في الاطفال فاكر يا حسن وانا قلت لك ان الديسمنت ممبرين في الاطفال بتبقى رفيعه وشوف كام كمان غير في الهيجوبيوم أرثر تيجي فكرت بحكاية مش أنا لسه حاكي الهيجوبيوم أرثر تعالى من نحكيها تاني بسرعة طبعا عشان تحصل الهيجوبيوم أرثر تبقى الحالة سيفير ولا مش سيفير تبقى الحالة سيفير والتوكس تبقى قوية ولا ضعيفة قوية التوكس القوية اللي هتعدي على الستروم وتعدي على مين عدت من الممبرين وتوصل لفين للعيرس يوصل ايه للبلاد مثل زوج العيرس كتير يطلع منها هنا ايه بروتين واكسودين يترسب هنا يعمل لي مادة هيكتب الأنصر دي اللي معاها مادة هيقول اسمها هيقول الأرض ليه ما يحطش الاسمات فيه يعني التوكسين دي معدية على الاستروما هتعمل نو دامج ليه؟ قال حضرتك ليه؟ التوكسين هنا عدية على الاستروما مش ملحق تعمل حاجة ليه؟ الاستروما خرمه مش فيه خرام في الاستروما؟ مش انت فاكرين الاستروما فيه خرام في النص حتى ربنا حاطط ايه من خرام؟ يقول اسمها اذا يا جماعة التوكسين عدية بسرعة ما يلحقش يعمل دامج يبقى هيعدي على الاستروما ويز نو دامج لان الاستروما استنستريت طب بص بقى ديسمنت ممبرين ده تيجي التوكسين تعدي عليه تجرو لا في توكسين يحصل لها ايه قبل الديسمنت ممبرين اكيوميليشن استجنيشن كويس يبتدي الديسمنت ممبرين يحرمش التوكسين دي يقوم تعمل فيه ايه التوكسين تعمل فيه ايه ديستراكشن ونيكروزس هذا النيكروزس ورا ولا قدام ورا ولا قدام ورا بتسمي هذا النيكروزس بوستيريور ابسس فورميشن ابسس عشان في نيكروزس وبعدين هذا الابسس ورا مش قدام طب انت ايه بوستيريور ابسس فورميشن يبقى انا التوكسين اللي معديه على الاستروما تعمل حاجه وهي معديه على الديسمنت ممبرين هتعمل دامج هذا الدامج اسمه بوستيريور ابسس فورميشن صلح حضرتك بقى لو الارثر بدات تبقى دي ديب ديب ديب حتى وصلت الديسمنت ممبرين ينفع الديسمنت ممبرين ده يعمل بلجنج ينفع يعمل ديسماتوسين لا لانه بايظ لانه ايه ديستركتد صح يا جماعه يبقى في الهايبوبيوم ألسر ليه الهايبوبيوم ألسر ليه ما بيحصلش ديسماتوسين لان بيبقى الحته اللي ورا نورمال ولا ديستركتد ديستركت ما ينفعش يحصل فيها بلجنج هذا الديستركشن اسمه بوستيريور ابسس فورميشن يبقى الديسماتوسين انا عامل خلاصه الديسماتوسين ريل في الاطفال لان الممبرين رفيع ريل في الهايبوبيوم الارثر لان الممبرين دامج وهذا الدامج له اسم ها اسمه ايه بوستيريور ابسس فورميشن ساعات الدمج يبقى فظيع. في حاجة أفضل يعني ساعات التوكسن يضغط تلربطوش. ساعات التوكسن تيجي على الممبرين ده وتقل تعمله دمج توكسن بقى تمية مشكلة أسفل فوبيل. بص بقى ساعات التوكسن تيجي على الحتة اللي هو دي وتبوظها كلها. تلاقي الحتة اللي هو دي وقعت هنا كده. ايه ده؟ ده في ألسر من قدام وألسر من ورا نسميها posterior ulcer formation. صح؟ ايه posterior ulcer formation والposterior ulcer formation الاثنين دول يسمحوا بوجود الدسماتوسين؟ لا. يعني العيان ده يا جماعه نبي اساسا ايه؟ بص نبي اساسا ايه؟ ما عادش هنا موجود بس بتستقبل هنا مش موجود اساس. اه مش موجود هيعمل دسماتوسين يبقى الدسماتوسين مش هيحصل في حاله انه هيجوب الارضر يا اما عشان ايه يا اما عشان ايه يا اما عشان البوستيريور ابسس فورميشن عشان البوستيريور ابسس فورميشن. خلاص بص بقى ده ايه احنا قلنا لو لقينا ابسس طالع منها فيزيكال يبقى ايه تجيل فيزيكال يبقى ايه دسماتوسين. مش كده خلاص انا كومبليكيشن 10 ل 10 10 دقايق عمره لا بجد بتدلع يا جماعه كمل اللي احنا بدلنا انا مش تعب حرام عليك انا مش تعب وانا بدل انا بدل الساعه 8 ونص لا لا لا انا مش بدلع انا مش معاك عيال مش معاك بجد مين عايز يروح؟ نجلس في المطبخ. ليه قلنا يا جماعة؟ ليه؟ يعني كده يحصل ايه؟ قولوا انتوا. هتشوفها الطيارة ومن وين واحنا سامعينك انتوا خسرانين. هو الشرح هيعقبكم. بسألكوا سؤال. أصل أنا بحس إيه؟ ودي لو قطعنا ودي لو مسكته بشرح. لا ليه يعني تفهموا الشرح؟ هو الشرح ده حاجة وحشة؟ انا عايز اجيب الحته بتاعتك يعني سيبك من الهيستوري الدلاله اللي انا عايز الحصه تبقى ممتعه تيجي تستمتع بالرقم تيجي موضوع ان الشرح ده عقاب ومش عارف ايه عايزك تنسى الموضوع ها خلاص ودي لو ما كنت ماشي لا خلاص ماشي كده ماشي هنشرح بقى قلنا يا جماعه في الليت كيسز ايه اللي يحصل ايه بقى في الليت كيسز ان القصه دي بتلحم بايه فايبروز يبقى لكم اول كومبليكيشن في الليت كيسز ان الاثر هتبقى كانها كورنيا ايه بقى اول كومبليكيشن كورنيا ايه كورنيا الاوباسيتي. الحقيقه ان الكورنيا الاوباسيتي دي ثلاث انواع. ساعات الاوباسيتي تبقى سوبرفيشال فينت اوباسيتي سوبرفيشال فينت نسميها نيبولا. ساعات الاوباسيتي تبقى انترميديت اوباسيتي نص نص نسميها ماكلة. ساعات الاوباسيتي تبقى ديب يعني وقت السكنس كل ودنس نسميها لوكو. يبقى انواع الاوباسيتي يا جماعه يا نيبولا يا ماكلة يا لوكوما. يلا ايه الديفينيشن اوف نيبولا سوبرفيشال فينت كورنيال اوباسيتي. ايه الديفينيشن اوف لوكوما ديب ديسكن دي ديب دنس كورنيال اوباستي الماكلة انت من دي خلاص. دي انواع الكورنيال اوباستي. الحقيقة كلينيكالي كام ده نظري ماشي بقى كلينيكالي كده كده انا ببص في عيني العين الاقي ايه الاقي مش عارف دي ماكلة ولا ماكلة ولا لكوم. مش معقول هاخد كاس سكشن في عينيه عشان اقول له دي ماكلة او ماكلة او لكوم. دي او ماكلة او لكوم يعني دي دنس سوبرفيشال الكلام ده نظريا بنعرف ازاي كلينيكال دي ماكلة او ماكلة او لكوم. توقع بص كده من ورا الاوباستي لو بصيت من ورا الاوباستي شفت الايرس كويس تبقى نيبولا. لو بصيت من ورا الاوباستي شفت الايرس بصعوبة تبقى ماكلة. لو بصيت من ورا الاوباستي ما انا مش عارف اشوف الايرس تبقى لكوم. يبقى ازاي نتعرف على الثلاثة كلينيكالي ان الايرس كان بي سين ثرود اوباستي. الايرس كان بي سين ثرود اوباستي بط وزن difficulty هنا الايرس كان مود بي سين ثرو ذا اوباسيتي. خلاص ادي انواع الكورنيا الاوباسيتي. صلح حضرتك انت الكورنيا الاوباسيتي تسيب مكانها نيبولا وانت تسيب مكانها لكومه وانت ماكلا وانت تسيب مكانها لكومه اكوردنج تو وات يعني according to the depth of the ulcer. كل ما الألسر تكون عميقة كل ما تنيب مكانها ايه؟ لجومة. كل ما الألسر تكون تبرفشة كل ما تنيب مكانها نبلة. يبقى الكلام ده according to what؟ according to the ايه؟ to the depth of the ulcer. ايه مشكلة الأوبات؟ رقم واحد الأوبات دي اكيد هتؤثر على الميجر خاصة لو الأوبات دي كانت في اي حتة سنتر. رقم واحد الأوبات دي سوف تؤثر على الميجر فالأوبالتي هتأثر على الميجر بسبب الأوبالتي. رقم اثنين لو الأوبالتي بالسلسر هتأثر على الميجر فتأل السؤال لو الأوبالتي بريفران هتأثر على الميجر ايوه بس ازاي ايوه الأوبالتي عبارة عن فايبروز صح الفايبروز دي كونتراك اي فايبروز دي كونتراك لما الأوبالتي دي كونتراك تعمل ايه بالسلسر تذكرني خليه الريجولر الريجولاريتي في السيرفيس اوف ذا كورنيا اكثر على الفيجن طبعا الحكايه دي اسمها ايه لما القرنيه ما تبقاش سموث يعني الريجولاريتي فمرض بنسميها ناخد الترم الثاني اسمه ايه اسمه استجماتيك يبقى صور لحضرتك الاوبستي هتاثر على الفيجن لو كانت سنتر وتاثر على الفيجن بطريقه اخرى عن طريق انها تعوي القرنيه مرض اسمه استجماتيك يبقى رقم واحد الاوبستي سوف تؤثر على الفيجن صح رقم اثنين الأوبستي لو في طفل وعنده ست سنين أو مش عنده ست سنين الأوبستي لو في أوبستي في عين طفل وسنه من واحد أو اثنين لحد ستة في الفيرست سكس يوز أوف لايف دي مصيبة والأوبستي في الأطفال دول لو كانت يونيلاترال غير لو كانت ولد يعني إيه؟ ولد صغير عنده أوبستي في عينيه اليمين ما بيشوفش بيه والعين الشمال السليم يعني يونيلاترال أوبستي دي مصيبة سودة ليه؟ الولد ده اي ولد صغير يتعود ان المخ يستقبل صوره من العين دي يستقبل صوره من العين دي شاف ويجمع الطفل ده ما عندوش صوره من العين اليمين المخ بيعمل ايه في العين اليمين نيجلكشن زي ما انت قلت يلغيها وان ذا برين نيجلكت ذيس اي كولد امبيلوبيا ما هي الامبيلوبيا برين نيجلكشن تو وان اي لو انت لا قدر الله عندك كورنيال اوبستي في وان اي يحصل لك امبيلوبيا يعني المخ يهمل هذه العين؟ لا لازم في الاطفال انت خلاص المخ بتاعك اتعود ان في هنا عين وفي هنا هو لسه المخ بتاعه بيتعلم يعني لسه بيتعلم يتعلم صوره من هنا وصوره من هنا لو انت ما خليتوش يتعلم كويس هيعمل ايه العين اللي فيها اوبستي امبلوبيا او نيجليكشن يبقى موضوع الامبلوبيا ده ما يحصلش غير في اول ست سنين من عمرك لان لسه المخ دي ايه؟ بيتعلم دايما الامبلوبيا معاها مصيبه اخرى اسمها كويس ليه؟ المخ يا جماعة بيسيطر على ايه؟ في هنا مصر بتتحرك العين اسمها اكسترا اوكلر مصر ساعات المصر دي تبقى ضعيفة والمصر دي تبقى قوية مصر ضعيفة والمخ يعمل ايه؟ يعمل حاجة لطيفة المصر دي ضعيفة ابعت لها امبلسز كتير والمصر دي قوية ابعت لها امبلسز ايه؟ اقل المخ بيسيطر طب لما المخ يعمل دي عين امبلوبيا نجلكشن يبعت لها امبلسز المخ يفقد السيطرة على المصر هو المصر القوية تعمل ايه في عين؟ دايما كده في المنهج بقى كله اي عين برين نيجلكتد اي عين امبيلوبيك المخ هيفقد السيطرة على الاكسترا اوكلر مصر بتاعتها هم يحصل حوالي يعني تقولوا ورا بعض امبيلوبيا اند سكويد ماشي يا جماعة بالمرة كده هل السكويد ده سببه باراليزم؟ هل في مصر باراليزم؟ فنسميه ايه؟ دايما السكوينت لما بيبقوا باراليتك ولا نون باراليتك لما نيجي ناخد انواع السكوينت هقول لك ان هو نون باراليتك سكوينت يبقى طفل صغير في عين فيها وبس يحصل ايه؟ عين يوني لاتر امبلوبيا وسكوينت صلى حضراتكم يعني ايه امبلوبيا؟ نيجلكشن تو وان اي والعين اللي نيجلكت دي دايما تحولي ليه؟ خفاجي عشان المخ هيعمل ايه في المصل؟ نيجلكشن ماشي يا جماعه طب لو كانت بايلاترال الطفل عنده بايلاترال اوبستي طب حاجه غريبه سبحان الله تلاقيني بص عليا تاني ده تمام كده شفتوني لان انت وضعها جايه كده مرض اسمه نستيجما يعني ايه نستيجما يعني نون فيكسنج تلاقي مش حاسه كده اكيد شفتوه هبقى اجيب لكم عليها فيديو المره الجايه ان شاء الله كده نسيت احضر لكم عليها فيديو طب ماشي نستجمع هو الحمد لله يا جماعة أنا ما عنديش نتيجة مصري وانتو كمان ما عندكوش نتيجة مصري عشان كلنا عندنا good physics عندنا good fixation reflex الفوبيا بتعمل حاجة اسمها fixation reflex هذا الفوبيا طلع حضرتك لو في أشعة واحد عنده فوبيا الأشعة جمعت جنب الفوبيا العين بتعمل ايه؟ تحرك حركة بسيطة جدا قوم تجيب الفوبيا على مكان تجمع الأشعة وبعدين العين تثبت يبقى الفوبيا دي بتساعد ان العين تثبت طب reflex اسمه ايه؟ fixation reflex طلع حضرتك لو العيان ما عندهوش فوبيا العين تعمل ايه؟ مفيش فوبيا طب العين تدور على ايه؟ على الفوبيا ما تلاقيهاش يجي له بقى نستجما يبقى كده يا جماعه احنا بنتكلم بره الموضوع الاول اي عيان عنده نستجما اكيد مين not well developed اكيد الفوبيا not well developed صح الكلام؟ طيب العيان اللي عنده كورنيا الاوباستي ده الفوبيا دي not well developed والفوبيا دي not well developed ويجي له ايه؟ نستجما السؤال ليه؟ ليه الاوباسيتي خلت الفوبيا ما تبقاش موجوده وبالتالي جاله ايه بس ليه بقولك ان كلنا بنتولد بالفوبيا بنتولد بيها بس موجوده كاناتومي فقط عشان الفوبيا دي تشتغل كانك عايزه تتشحن كده لازم يصبها ضوء الفوبيا دي لازم يصبها ضوء عشان تشتغل بقيت العمر تشتغل بقيت عمرك لازم الفوبيا دي يصبها ضوء في اول 3 شهور من العمر طب لو في هنا بايلاترال اوباستي وهنا بايلاترال اوباستي كده ومفيش ضوء وصل للفوبيا في اول 3 شهور من العمر الفوبيا تبقى موجوده كايه بس؟ كاناتومي فقط ولكن مش شغاله قوم يجي له ايه؟ نستجما يبقى ايه العيان ده هيجي له نستجما؟ لان البايلاترال اوباستي هتمنع الديفلوبمنت اوف الفوبيا هتمنع الديفلوبمنت اوف الفيكسيشن يبقى انا هيجي له نستجما لان الاوباسيتي هتؤدي الى failure of development of the body او failure of development of fixation reflex الضوء مش هيخش لعينيه العين بتقص قوم العيان ده ما تعيش عنده ايه؟ فوبيا واي واحد ما عندوش فوبيا يعني بتبقى ثابته لا بيجي له ايه؟ بيجي له نستجما مين ما فهمش دي؟ مين ما فهمهاش؟ بجد؟ يبقى ليه البايلاترال الاوباسيتي خلت العين يجي له نستجما؟ تعالى نتاكد ان انتوا فاهمين عشان الاوباسيتي منعت الضوء اللي يوصل لمين؟ الفوبيا والفوبيا يا جماعه لو ما طلعهاش صوت بتبقى موجوده كانها مش موجوده اي واحد ما عندوش فوبيا الفوبيا بتاعته مش موجوده يجي له ايه بقى؟ نستجما هسالكوا سؤال بقى سهل قوي الولد ده هيتعلم كويس عنده بايلاترال اوبن هيتعلم كويس وعامل الذكاء بتاعه هيبقى عالي ولا واطي؟ واطي هيجي له سم ديجري من المنتال ديستربيشن التخلف يبقى لو الاوبستي الصفر ويوني لاترال الخرافه بقى حاضر يعني مش مش مش روتين هو الواد ده هيبقى تعلمه اقل من زملائه هيجي له ديجري يعني مش هيبقى متخلف هيبقى يجي له ديجري هيبقى اقل من زمايله ديجري من المنتال ريتاردش لو ادينا ما دارس وتعقل هيبقى كويس يبقى لو قدرت يوني لابرز بتفشي انجلوبيا وايه واسكوس طب باي لاترال منتال ريتاردشن اند مستيجما اخر حاجه هقولها النهارده لو الروبوت في طفل خلصناه طب لو الروبوت في واحد كبير وبقى لها 20 30 سنه وبس ايه عين عيان بقى لها 20 30 سنه بنسميها اولد وبس ايه اللي يحصل؟ اي اولد باثولوجي في جسمك ممكن يحصل له ايه تيجي انت سايبه كتير كالسيكيشن ممكن يحصل له ديجنريشن هسالكم سؤال لو الليفر لا قدر الله ديجنريتد بيحصل ايه حاجه يزيد كذلك الاوباستي دي لو سبناها فترات طويله واحد عنده اوباستي من زمان ممكن يحصل فيها دي جنريشن قوم تزيد في الايه؟ الاوباستي قوم تزيد في الايه؟ السايت يبقى الاولد اوباستي ممكن يحصل فيها دي جنريشن قوم تزيد في السايت قوم تعمل الايفيشن بالاوفرلاين دوت مين ده مش هيعجبه هذا الايفيشن؟ اللي يبتدي يخبط الايفيشن قوم يعمل هنا ايه فوق؟ الألسر دي حصلت فوق الأوباسيتي بنسميها أسيروميتس ألسر أقول لك جملة تخلص الأسيروميتس ألسر اللي يفهمها هيتمزج أوي الأسيروميتس ألسر دي ألسر أوكير أون توب أوف أولد ديجنريتد أوباسيتي حد فهمني؟ فاهم اللي أنا قلته؟ الأسيروميتس ألسر ألسر أون توب أوف أولد ديجنريتد بص عليا أولد إيه؟ ديجنريتد يعني إيه؟ يعني كبرت يبقى ألسر أوكير أون توب أوف أولد